بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور والإخوان المتابعين معنا على الموقع. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء الثاني من شهر ذي الحجة من العام 28 بعد 400,000 للهجرة في درسنا السابع، وسنتوقف إن شاء الله بعد نهاية الدرس، سنتوقف بسبب موسم الحج، ونعاود إن شاء الله يوم 23 ذي الحجة بإذن الواحد الأحد. تكلمنا أيها الأحبة في الدرس الماضي عن النصوص التي ذكرها الإمام ابن القيم في من يستشهدون أو يحتجون، وهذا هو الأدق، يحتجون بهذه النصوص لتبرير سيئاتهم وأعمالهم القبيحة، فيستشهدون بنصوص صحيحة لكن بأفهام مغلوطة في مسائل القضاء والقدر. وقام رحمه الله بجمع كل شبههم، وقلت لكم وكررت في الدرس الماضي أنه يجب أن تتحملوا وتصبروا على عرض هذه النصوص ثم على تفصيل الإجابة عنها، لأن هذا هو منهج أهل العلم، حين يعرض للشبهة لابد أن يستقصيها، ثم حين يجيب عليها لابد أيضا أن يستقصي في الرد عليها. وقد بدأنا في آخر الدرس الماضي في الرد، فنواصل كلامه رحمه الله. قال: وذكر البخاري عن ابن مسعود أنه قال في خطبته: الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. وقال ابن مسعود: لأن أعض على جمرة أو أن أقبض عليها حتى تبرد في يدي أحب إلي من أن أقول لشيء قضاه الله ليته لم يكن. هذا يدل على الاستسلام والانقياد الذي يتحلى به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: لا يطعم رجل طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر ويعلم أنه ميت وأنه مبعوث من بعد الموت. وقال الأعمش عن ابن مسعود: إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة والإمارة حتى يتيسر له، نظر الله إليه من فوق سبع سموات فيقول الملائكة: اصرفوه عنه، فإني إن يسرته له أدخلته النار. قال: فيصرفه الله عنه. قال: فيقول: من أين دهيت؟ أو نحو هذا، وما هو إلا فضل الله سبحانه. يعني هذا العبد يتصور أنه إذا سار تهيأ له الأمر الفلاني أو المنصب الفلاني أن هذا خير، الله من رحمته به صرفه عنه، لأن هذا العبد يغيب عن باله ما الذي سيترتب عليه من أضرار لو وصل إلى هذه المكانة أو إلى هذا المنصب. ودائما أيها الأحبة أقول إن من يتأمل أحداث سورة الكهف تكون على برد على قلبه بردا وسلاما، إذ ما حكم العقل البشري بأنه شر محض جاء الوحي ليبين أنه خير محض. قال: وذكر الزهري عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف مرض مرضا شديدا أغمي عليه وأفاق، فقال: أغمي علي؟ قالوا: نعم. قال: إنه أتاني رجلان غليظان فأخذ بيدي فقال: انطلق نحاكمك إلى العزيز الأمين. فانطلق بي فتلقاهما رجل فقال: أين تريدان به؟ قال: نحاكمه إلى العزيز الأمين. فقال: دعاه، فإن هذا ممن سبقت له السعادة وهو في بطن أمه. قال ابن جريج عن ابن طاووس عن أبي قال: أشهد لسمعت ابن عباس يقول: العجز والكيس بقدر. وقال مجاهد: قيل ابن عباس: إن ناسا يقولون في القدر، قال: يكذبون بالكتاب. إن أحدث سير أحدهم لا تصونه، إن الله عز وجل كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا فخلق القلم فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فإنما يجري الناس على أمر قد فرغ منه. عندك شيء اختلاف؟ أها، اقرأ العبارة. العبارة فيها اقرأ اقرأ. ايوه طيب. وقال ابن عباس ايضا القدر نظام التوحيد. هذا هذا الاثر من اهم الاثار اللي ترى عن ابن عباس رضي الله عنه. القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله ولم يؤمن بالقدر كان كفره بالقضاء نقضا للتوحيد، ومن وحد الله وآمن بالقدر كانت العروة الوثقى لا انفصام لها. ما في عندكم التي؟ طيب ها حسن، ما في نسختك التي؟ ها ايه تقرأ تقرأها. برضو طيب. وقال عطاء بن أبي رباح كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال يا ابن عباس أرأيت من صدني عن الهدى وأوردني دار الضلالة واردا ألا تراه قد ظلمني؟ شوف هذه شبهة أثيرت على أحد ابن عباس. فقال إن كان الهدى شيئا كان لك عنده فقد فمنعكه فقد ظلمك، وإن كان الهدى هو له يؤتيه من يشاء فلا يظلمك، قم فلا تجالسني. كيف العبارة عندك حسن؟ كذا طيبة؟ لأن عندكم فيه تقديم يا أخوان، إن كان لك عنده نعم لا فمنعكه، هنا أحدث فقد الأولى، إن كان لك عنده فمنعكه فقد ظلمك، فقد الأول في طبعا أنت أحذفها. يعني يقول ابن عباس الهدى والضلال حق الله ولا حق هذا؟ فهو مو بشيء مستحق لك، هو حقه ملكه، يهب لمن يتصرف في ملكه كما يشاء سبحانه وتعالى. وقال أكرم عن ابن عباس كان الهدهد يدل سليمان على الماء، فقلت له فكيف ذاك الهدهد ينصب له الفخ عليه التراب؟ فقال أيضا أعظك الله بهني أبيك إذا جاء القضاء ذهب البصر. وقال الإمام أحمد أنبانا إسماعيل أنبانا أبو هارون الغنوي أنبانا سليمان الأزدي عن أبي يحيى مولى بن عفراء قال أتيت ابن عباس ومعي رجلان من الذين يذكرون القدر أو ينكرونه، فقلت يا ابن عباس ما تقول في القدر؟ فإن هؤلاء يسألونك عن القدر إن زنى وإن شرب وإن سرق. فحسر قميصه حتى أخرج منكبيه وقال يا يحيى لعلك من الذين ينكرون القدر ويكذبون به، والله لو أعلم أنك منهم وهذين معك لجاهدتكم، إن زنى فبقدر وإن سرق فبقدر وإن شرب الخمر فبقدر. طيب في من المراد بقدر هنا يقول مجبور وإلا سبق في علم الله؟ سبق في علم الله، لكن مسؤول عن هذا الأمر لما هو مسؤول؟ لأن باستطاعته أن يزني وباستطاعته أن يزني. صلح المكيف زين، خفض الدرجة علشان يزيد البرودة شوي. وصح عن ابن عمر أن يحيى بن يعمر قال له إن ناسا يقولون لا قدر وإن الأمر ألف، فقال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أن ابن عمر بريء منهم وأنهم براء منه، حديث صحيح مسلم. وقد تقدم قول أبي بن كعب بن وحذيفة بن مسعود وزيد بن ثابت لو أنفقت مثل جبل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبل منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وإن مت على غير ذلك دخلت النار. وتقدم قول عبادة بن الصامت لن تؤمن حتى تؤمن بالقدر خيره وشره وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وقال قتادة عن أبي السوار عن الحسن بن علي قال قضي القضاء وجف القلم وأموت بقضاء في كتاب قد خلا. وقال عمرو بن العاص انتهى عجبي إلى ثلاث، المرء يفر من القدر وهو لاقيه، ويرى في عين أخيه القذاة فيعيبها ويكون في عينه مثل الجذع فلا يعيبها، ويكون في دابته الطفر فيقومها جهده، ويكون في نفسه الطفر فلا يقومها. نعم، ايش المكتوب عندك حسن؟ نعم، كل طبعا اللي عندك ايش؟ يمكن نعم، وش الساعة معلق عليه؟ طيب، قال أبو الدرداء: ذروة الإيمان أربع، الصبر للحكم، والرضا بالقدر، والإخلاص للتوكل، والاستسلام للرب. وقال الحجاج الأزدي: سألنا سلمان ما الإيمان بالقدر؟ فقال: إن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وقال سلمان أيضا: إن الله لما خلق آدم مسح ظهره فأخرج منه ذراري إلى يوم القيامة، وكتب الآجال والأعمال والأرزاق والشقاوة والسعادة، فمن عمل السعادة فعل الخير ومجالس الخير، ومن عمل الشقاوة عمل الشر ومجالس الشر. وقال جابر بن عبد الله: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر كله خيره وشره، وإنما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وقال هشام بن عروة ابن الزبير عن أبيه عن عائشة: إن العبد ليعمل الزمان بعمل أهل الجنة، وإنه عند الله مكتوب من أهل النار. والأثار في ذلك أكثر من أن تذكر، وإنما أشرنا إلى بعضها إشارة. هنا بعد أن ساق النصوص سيأتي بالشرح الذي يوضح طريقة الاستدلال في مسائل نصوص القضاء والقدر. قال فصل: فالجواب أنها هنا مقامين. انتبه لهذا الموضوع: مقام إيمان وهدى ونجاة، ومقام ضلال وردى وهلاك زلت فيه أقدام فهوت بأصحابها إلى دار الشقاء. فأما مقام الإيمان والهدى والنجاة فمقام إثبات القدر والإيمان به، وإسناد جميع الكائنات إلى مشيئة ربها وبارئها وفاطرها، وأن ما شاء كان، وأن ما لم يشأ وإن لم يشأ الناس، وما لم يشأ لم يكن وإن شاء الناس. وهذه الآثار كلها تحقق هذا المقام، وتبين أن من لم يؤمن بالقدر فقد انسلخ من التوحيد ولبس جلباب الشرك، بل لم يؤمن بالله ولم يعرفه، وهذا في كل كتاب أنزله الله على رسوله. إذن كل ما يقع في هذا الكون فهو إيش؟ بقدر الله سبحانه وتعالى. طيب، وأما المقام الثاني وهو مقام الضلال والردى والهلاك، فهو الاحتجاج به على ذنبه على الله، وحمل العبد ذنبه على ربه، وتنزيه نفسه الجاهلة الظالمة الأمارة بالسوء، وجعل أرحم الراحمين وأعدل العادلين وأحكم الحاكمين وأغنى الأغنياء أضر على العباد من إبليس، كما صرح به بعضهم واحتج عليه بما خصمه فيه من لا تضحف حجته ولا تطاف مغالبته، حتى يقول قائل: هؤلاء ما حيلة العبد والأقدار جارية عليه في كل حال، أيها الرائي ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. يعني الآن الشيخ بيقول سيبين لنا أن مزلق الظلام والزيغ هو الذين اتهموا الرب ونزهوا أنفسهم، أنفسهم اللي زانت، أنفسهم التي سرقت، أنفسهم التي أشركت، أنفسهم التي تعوذت بالبدعة، ينزهونها ويتهمون رب العالمين بأنه ظلمهم. ثم سيسوق كلام كفر، كلام كفري لهؤلاء مثل هذه البيتين. وأيضا يقول قائلهم: دعاني وسد الباب دوني، فهل إلى دخولي سبيل؟ بينوا لقصتي. ويقول: وضع اللحم للبزاة على ذروة عدن، لام البزاة إذ خلعوا عنهم الرسن، أرادوا لو أرادوا فيها ثم لام البزاة إذ خلعوا عنهم الرسن، لو أرادوا صيانتي ستر وجهك الحسن. وقال بعضهم: وقد ذكر له ما يخاف من إفساده، فقال لي: خمس بنات لا أخاف على إفسادهن غيره. وصعد رجل يوما على سطح دار له فأشرف على غلام له يفجر بجاريته، فنزل وأخذهما ليعاقبهما، فقال الغلام: إن القضاء والقدر لم يدعنا حتى فعلنا ذلك. فقال لعلمك بالقضاء والقدر أحب إلي من كل شيء أنت حر لوجه الله. شوف هذا حمار هذا، لأنه رأهم يزنون، فهؤلاء الفجرة احتجوا قالوا قضاء وقدر علينا، قال ما دام انكم فقدتم القضاء وقدر أنت حر لوجه الله وشر البلية ما يضحك. ورأى آخر يفجر في امرأته فبادر ليأخذه فهرب، فأقبل يضرب المرأة وهي تقول القضاء والقدر، فقال يا عدوة الله أتزنين وتعتذرين بمثل هذا؟ فقالت أو تركت السنة وأخذت بمذهب ابن عباس. شوف كيف حتى هالفاجرة تنسب ابن عباس. يقول فتنبه ورمى بالصوت من يده واعتذر إليها وقال لولاك لضللت. ورأى آخر رجلا آخر يفجر بامرأته فقال له ما هذا؟ فقالت هذا قضاء الله وقدره. فقال الخيرة فيما قضى الله، فقدر بالخيرة فيما قضى الله، وكان إذا دعي به غضب. يعني ما صار يسمون الله الخيرة فيما يعني والعياذ بالله. شوف كيف هؤلاء المجرمين، يرى من يزني بامرأته وتقول لها الفاجرة إن قضى وقدر، فيقول إن هذا إنك أنكرتيني بهذا الكلام. وقيل لبعض هؤلاء أليس هو يقول ولا يرضى لعباده الكفر؟ فقال دعنا من هذا، رضيه وأحبه وأراده. شوف والعياذ بالله، يعني اتهام لله جل جلاله. ومن أفسدنا غيره، نعوذ بالله. شوف الكفر البواح. ولقد بالغ بعضهم في ذلك حتى قال القدر عذر لجميع العصاة، وإنما مثلنا في ذلك كما قيل إذا مرضنا أتيناكم نعودكم وتذنبون فنأتيكم فنعتذروا. وبلغ بعض هؤلاء أن عليا أمر بقتل النهروان، فقال بؤسا لكم لقد ضركم من غركم. فقيل من غرهم؟ قال الشيطان والنفس الأمارة بالسوء والأماني. فقال هذا القائل كان علي قدريا، وإلا فالله غرهم وفعل بهم ما فعل وأوردهم تلك الموارد. شوف كيف والعياذ بالله اتهام. شوف كيف هذا الاحتجاج اللي يؤدي إلى الكفر ترى من زمان، فلا تتعجب لما ترى الآن والعياذ بالله من هالزنادق المعاصرين من يتهمون الله جل جلاله. واجتمع جماعة من هؤلاء يوما فتذاكروا القدر، فجرى ذكر الهدهد وقوله وزين لهم الشيطان وأعمالهم، فقال كان الهدهد قدريا أضاف العمل إليهم والتزيين إلى الشيطان، وجميع ذلك فعل الله. وسئل هؤلاء بعض هؤلاء عن قوله تعالى لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أي منعه ثم يسأله ما منعه؟ قال نعم، قضى عليه في السر ما منعه في العلانية ولعنه عليه. قال له فما معنى قوله وماذا عليهم لو آمنوا بالله إذا كان هو الذي منعهم؟ قال استهزاء بهم. قال فما معنى قوله ما يفعل الله بعذابكم وشكرتم وآمنتم؟ قال قد فعل ذلك بهم من غير ذنب جنوا. شوف الاتهام له بهم من غير ذنب جنوا، يعني ينزه الفجرة والمشركين ويتهم رب العالمين. بل ابتدأهم بالكفر ثم عذبهم عليه وليس للآية معنى. وقال بعض هؤلاء وقد عوتب على ارتكابه معاصي الله فقال إن كنت عاصيا لأمره فأنا مطيع لإرادته، يعني أني أنا ما سويت إلا ما يريد مني، خسئ وكذب عدو الله. وجرى عند بعض هؤلاء ذكر إبليس وإبائه وامتناعه من السجود لآدم، فأخذ الجماعة يلعنونه ويذمونه، فقال إلى متى هذا اللوم؟ ولو خلي لسجد ولكن منع، وأخذ يقيم عذره. فقال بعض الحاضرين تبا لك سائر اليوم، أتذب عن الشيطان وتلوم الرحمن؟ وجاء جماعة إلى منزل رجل من هؤلاء فلم يجدوه، فلما رجع قال كنت أصلح بين قوم، فقيل له أصلحت بينهم؟ قال أصلحت إن لم يفسد الله. شوف كيف الفضل. فقيل له بؤسا لك، أتحسن الثناء على نفسك وتسيء الثناء على ربك؟ ومر بلص مقطوع اليد على بعض هؤلاء فقال مسكين مظلوم أجبره على السرقة ثم قطع يده عليها. وقيل لبعضهم أترى الله كلف عباده ما لا يطيقون ثم يعذبهم عليه؟ قال والله لقد فعل ذلك، ولكن لا نجسر أن نتكلم. وأراد رجل من هؤلاء السفر فودعه أهله وبكى، فقيل استودعهم الله واستحفظهم إياه، فقال ما أخاف عليهم غيره. كفر كفر بواح، كفر بواح وسوء أدب مع الله. وقال بعض هؤلاء ذنبة أذنبها أحب إلي من عبادة الملائكة. قيل لما؟ قال لعلمي بأن الله قضاها علي وقدرها ولم يكرها إلا والخيرة لي فيها. وقال بعض هؤلاء العارف لا ينكر منكرا لاستبصاره بسر الله في القدر. شوف أخونا أبو عمر كتب في الهامش، ولقد سمعت أمثال هذا القول من أفواه بعض المتصوفين كقولهم إن نظرت إليهم بعين الظاهر وعذتهم، وإن نظرت بعين الباطن عذرتهم، ومع ذلك يعرفون عند الناس بالأولياء والعارفين، أسأل الله العافية. ولقد دخل شيخ من هؤلاء بلدا فأول ما بدأ به من الزيارات زيارة المواخير المشتملة على البغايا والخمور، فجعل يقول كيف أنتم في قدر الله، يعني إن فعلكم هذا ما ينكر المجرم ويقول لكم. وسمعت الشيخ الإسلام بن تيمية يقول عاتبت بعض الشيوخ هؤلاء فقال لي المحبة نار تحرق من القلب ما سوى مراد المحبوب، والكون كله مراد، فأي شيء أبغض منه؟ قال فقلت له إذا كان المحبوب قد أبغض بعض من في الكون وعاداهم ولعنهم فأحببتهم أنت وواليتهم، أكنت وليا للمحبوب أو عدوا له؟ قال فكأنما ألقم حجرا. وقرأ قارئ بحضرة بعض هؤلاء قال يا إبليس ما منعك أن تسجد ما خلقت بيدي؟ قال هو والله منعه، ولو قال إبليس ذلك لكان صادقا، وقد أخطأ إبليس الحجة، ولو كنت حاضرا لقلت له أنت منعته. شوفوا العياذ بالله، شوفوا العياذ بالله، سوء الأدب مع الله جل جلاله. وسمع بعض هؤلاء قارئ يقرأ وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، قال ليس من هذا شيء بل أضلهم وأعماهم. قالوا فما معنى الآية؟ قال مخرقة بمخرق بها. نعم يمخرق بها، أحسنت. إذا حطوا مخرقة يمخرق بها، فيقال الله أكبر على هؤلاء الملاحدة أعداء الله حقا، الذين ما قدروا الله حق قدره، ولا عرفوا حق معرفته، ولا عظموا حق تعظيمه، ولا نزهوه عما لا يليق به، وبغضوه إلى عباده، وبغضوهم إليه سبحانه، وأساءوا الثناء عليه جهدهم وطاقتهم. وهؤلاء خصماء الله حقا الذين جاء فيهم الحديث يقال يوم القيامة أين خصماء الله، فيؤمر بهم إلى النار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تائيته ويدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا فرقة القدرية، سواء نفوه أو سمعوا ليخاصموا به الله أو ماروا به للشريعة. وسمعته يقول القدرية المذمومون في السنة على لسان السلف هم هؤلاء الفرق الثلاثة. هذا من أهم النقاط في قضية القضاء والقدر. القدرية عندنا ثلاث فرق، قدرية مجوسية، وقدرية شركية، وقدرية إبليسية. فانتبهوا جزاكم الله خير، لأن هؤلاء هم رؤوس الشر في مسألة القضاء والقدر. قال الفرق الثلاث، وسمعته يقول القدرية المذمومون في السنة على لسان السلف هم هؤلاء الفرق الثلاث. نفاته أي شيء؟ القدر. من هم؟ القدرية المجوسية. إذن هؤلاء هم الذين ينفون القدر، والمعارضون به للشريعة الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا، وهم القدرية الشركية، والمخاصمون بها الرب سبحانه وهم أعداء الله وخصومه، وهم القدرية الإبليسية. إذن عندنا من ينفي القدر فهؤلاء أشبه المجوس، وعندنا من يعارضون القدر بالشريعة وهؤلاء شابه المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا، وعندنا الذين يخاصمون برسوس القدر رب العالمين وهؤلاء من تشبهوا به؟ تشبهوا بإبليس. قال وشيخهم إبليس، وهو أول من احتج على الله بالقدر فقال بما أغويتني، ولم يعترف بالذنب ويبوء به كما اعترف به آدم. ولهذا يا أخوان دائما أذكر أن الشيخ محمد قطب حفظه الله دائما يقول إذا أردت أن تعرف الفرق بين الكفر والشرك من جهة وبين الإسلام في فعلين، الفعل الأول فعل كفر والفعل الثاني فعل معصية، فأنظر إلى فعل آدم عليه السلام وإلى فعل إبليس. إبليس أبى واستكبر، كانت النتيجة الكفر والإخراج واللعنة. آدم عليه السلام نسي فأكل من الشجرة فتذكر فاستغفر فتاب الله عليه. واضح أخوان؟ إذن إبليس أبى واستكبر، فكانت نتيجته أن نخرج بالرحمة الله وحقت عليه اللعنة والطرد والإبعاد منه. آدم عصى، يعني هذا عصى وهذا عصى، لكن إبليس عصى وأتبع عصيان إبليس بالإباء والاستكبار. آدم عليه السلام عصى فأكل من الشجرة، فلما تذكر أنه خالف أمر ربه ماذا فعل؟ استغفر وقال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فغفر الله له ذلك. هذا هو الفرق بين فعل آدم وفعل إبليس. ولهذا يقول ابن القيم في غير هذا الكتاب: إن من يأبى ويمتنع استكبارا على أمر من أمور الشريعة إنما يتشبه بمن؟ بإبليس. وأما من أذنب مهما كان ذنبه فاستغفر وعاد إلى ربه فقد تشبه بأبيه آدم. قال: فمن أقر بالذنب وباء به ونزه ربه فقد أشبه أباه آدم، ومن أشبه أباه فما ظلم. ومن برأ نفسه واحتج على ربه بالقدر فقد أشبه إبليس. فهذا يقطع الخط وهو خلاصة هامة جدا. إذا من أذنب ذنبا فاحتج بالقدر وبرأ نفسه، فشيخه من؟ إبليس. ومن أذنب ذنبا فاستغفر ربه وعاد إليه أشبه من؟ أباه آدم. ولا ريب أن هؤلاء القدرية الإبليسية والشركية شر من القدرية النفاة، لأن النفاة اللي نفوا القدر إنما نفوه تنزيها للرب وتعظيما له أن يقدر الذنب، الذين يقولون لا قدر. يعني يقول كفرهم كفر النفاة أخف من كفر القدرية الإبليسية والقدرية الشركية. قال: لأن النفاة إنما نفوه تنزيها للرب وتعظيما له أن يقدر الذنب ثم يلوم عليه ويعاقب، ونزهوه أن يعاقب العبد على ما لا صنع للعبد فيه البتة، بل هو بمنزلة طوله وقصره وسواده وبياضه ونحو ذلك، كما يحكى عن بعض الجبرية أنه حضر مجلس بعض الولاة فأتي بطرار أحوال فقال له الوالي: ما ترى فيه؟ قال: اضربه 15، يعني صوت 15 صوتا، يعني صوتا. قال له بعض الحاضرين: ممن ينفي الجبر، بل ينبغي أن يضرب 30 صوتا، 15 بطره ومثل هذا حوله. فقال الجبري: كيف يضرب على الحول ولا صنع له فيه؟ فقال: كما ضرب على الطر ولا صنع له فيه عندك. فبهت الجبري. وأما القدرية الإبليسية والشركية فكثير منهم منسلخ عن الشرع، عدو لله ورسله، لا يقر بأمر ولا نهي، وتلك وراثة عن شيوخهم الذين قال الله فيهم: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. وقال تعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم، فهل على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، ما لهم بذلك من علم، إنهم إلا يخرصون. وقال: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، قال الذين كفروا للذين آمنوا: أن يطعموا من لو يشاء الله أطعمه، إن أنتم إلا في الضلال المبين. فهذه أربعة مواضع في القرآن بيّن سبحانه فيها أن الاحتجاج بالقدر من فعل المشركين المكذبين للرسل. إذن نفاة القدر أرادوا تنزيه الله، فيترتب على كلامهم أنه يقع في ملك الله إيش؟ ما لا يعلمه ولا يدري عنه، وهذا والعياذ بالله ضلال مبين. هؤلاء مع ضلالهم هو أخف من ضلال النفاة المشركين والنفاة الإبليسيين، لأن هؤلاء والعياذ بالله نسبوا إلى الله ما ينزهون أنفسهم هم عن فعله. وقد افترق الناس في الكلام على هذه الآيات أربع فرق. هنا يأتي شرح الشيخ لهذه الفرق وهي وكلام هام جدا لا بد أن ننتبه له حتى نحسن فهم هذه النصوص في مسألة زلقت فيها أقدام وهوت فيها أفهام. نسأل الله السلامة والعافية. إذا نعم القدرية المجوسية هم الذين هم هو جبري نعم هو سيأتي الإيضاح الآن هنا. قال الناس في فهم آيات القضاء والقدر ثلاث فرق سيبدأ في شرح من الآن. قال وقد افترق الناس في الكلام على هذه الآيات أربع فرق. الفرقة الأولى جعلت هذه الآيات حجة صحيحة وأن للمحتج بها الحجة على الله، ثم افترق هؤلاء فرقتين: فرقة كذبت بالأمر والوعد والوعيد وزعمت أن الأمر والنهي والوعد والوعيد بعد هذا يكون ظلما والله لا يظلم من خلقه أحدا، وفرقة صدقت بالأمر والنهي والوعد والوعيد وقالت ليس ذلك بظلم والله يتصرف في ملكه كيف يشاء ويعذب العبد على ما لا صنع له فيه، بل يعذبه على فعله هو سبحانه لا على فعل عبده، أعوذ بالله. إذ العبد لا فعل له والملك ملكه ولا يسأل عما يقول وهم يسألون، فإن هؤلاء الكفار إنما قالوا هذه المقالة التي حكاها الله عنهم استهزاء منهم، ولو قالوها اعتقادا للقضاء والقدر وإسنادا لجميع الكائنات إلى مشيئته وقدرته لم ينكر عليهم. ومضمون قول هذه الفرقة أن هذه حجة صحيحة إذا قالوها على وجه الاعتقاد لا على وجه الاستهزاء، فيكون المشركين على الله الحجة، وكفى بهذا القول فسادا وبطلان. الفرقة الثانية جعلت هذه الآيات حجة لها في إبطال القضاء والقدر والمشيئة العامة، إذ لو صحت المشيئة العامة وكان الله قد شاء منهم الشرك والكفر وعبادة الأوثان لكانوا قد قالوا الحق وكان الله يصدقهم عليه ولم ينكر عليهم، فحيث وصفهم بالخرص الذي هو الكذب ونفى عنهم العلم دل على أن هذا الذي قالوه ليس بصحيح وأنهم كاذبون فيه، إذ لو كان علما لكانوا صادقين في الإخبار به ولم يقل لهم قل هل عندكم من علم. وجعلت هذه الفرقة هذه الآيات حجة لها على التكذيب، صح، على التكذيب بالقضاء والقدر، وزعمت بها أن يكون في ملكه ما لا يشاء ويشاء ما لا يكون، وأنه لا قدرة له على أفعال عباده من الإنس والجن والملائكة ولا على أفعال الحيوانات، وأنه لا يقدر أن يضل أحدا ولا يهديه ولا يوفقه أكثر مما فعل به ولا يعصمه من الذنوب والكفر ولا يلهمه رشده ولا يجعل في قلبه الإيمان، ولا هو الذي جعل المصلي مصليا والبر برا والفاجر فاجرا والمؤمن مؤمنا والكافر كافرا، بل هم الذين جعلوا أنفسهم كذلك. يعني كأنهم يعني يقول الله ما لا دخل في أفعالنا، الإنسان هو الذي فعل فعله والله ما لا دخل ولا يقدر هذا والعياذ بالله. فهذه الفرقة شاركت الفرقة التي قبلها في إلقاء الحرب والعداوة بين الشرع والقدر، فالأولى تحيزت إلى القدر وحاربت الشرع، والثانية تحيزت إلى الشرع وكذبت القدر. يعني من يلخص لنا الفرقتين؟ الفرقة الأولى فرقة إيش؟ جبرية يا إخوان، جبرية نزعت تقول لا كل شيء قدر، والله والإنسان ما يقدر يتصرف بأي شيء، الإنسان مجبور يزني، مجبور على الزنا، يسرق مسرق، هذا الجبري. الفرقة الثانية بعكسها تماما جحدت أن يكون لله أي قدر، وأن الإنسان هو القائم بأفعاله بدون قدر الله، فهو الذي يزني وهو الذي ولا لله دخل في هذا ولا يدري الله عن هذا إلا بعدما وقع الأمر من العبد. ليه؟ قالوا نريد أن نعظم الأوامر الشرعية علشان نحسس الإنسان مسؤولا عن أفعاله. طيب مسؤول عن أفعاله ونسيتوا يا مغفلين أنكم نسبتوا أنه يقع في ملك الله ما لا يعلم الله، وهل يقبل مسلم بهذا؟ يعني الذين جعلوا الإنسان أو مذهب الجبرية يجعلون الإنسان مثل الريشة في مهب الريح ما لا حول ولا طول، وهذا ضلال. للإنسان مشيئة ولله مشيئة وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الفرقة الثانية قالت لا الجبرية أفسدت الدين وجعلت الإنسان، لا الإنسان هو كل شيء وهو الذي قائم بأفعاله، والله ما له دخل في هذه الأمور ولا يعلم عنها. فهؤلاء والعياذ بالله ظلوا يريدون من حيث زعموا أنهم يعظمون أمور الشرع، وأولئك ظلوا من حيث زعموا أنهم يعظمون القدر. بينما المسلم كما سيأتي، المسلم الموحد هو من يقوم بأوامر الشرع ويسلم ويؤمن بالقضاء والقدر. قال والطائفتان ضالتان وإحداهما أضل من الأخرى. طيب والفرقة الثالثة آمنت بالقضاء والقدر وأقرت بالأمر والنهي ونزلوا كل واحد منزلته، فالقضاء والقدر يؤمن به ولا يحتج به، والأمر والنهي يمتثل ويطاع. فالإيمان بالقضاء والقدر عندهم من تمام التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، والقيام بالأمر والنهي موجب شهادة أن محمدا رسول الله. وقالوا من لم يقر بالقضاء والقدر ويقوم بالأمر والنهي فقد كذب الشهادتين وإن نطق بهما بلسانه. ثم افترقوا في وجه هذه الآيات فرقتين. فرقة قالت إنما أنكر عليهم استدلالهم بالمشيئة العامة والقضاء والقدر على رضاه ومحبته لذلك، فجعلوا مشيئته له وتقديره له دليلا على رضاه به ومحبته له، إذ لو كرهه وأبغضه لحال بينه وبينهم، فإن الحكيم إذا كان قادرا على دفع ما يكرهه ويبغضه دفعه ومنع من وقوعه، وإذا لم يمنع من وقوعه لزم إما عدم قدرته وإما عدم حكمته، وكلاهما ممتنع في حق الله، فعلم محبته لما نحن عليه من عبادة غيره ومن الشرك به. شوف كيف الضلال، كادوا في البداية بدأوا يهتدون ثم ظلوا والعياذ بالله. إذا ترتب على كلامه إن الله يحب حتى أن يقع الشرك منا، نعوذ بالله. وقد وافق هؤلاء من قال إن الله يحب الكفر والفسوق والعصيان ويرضى بهما، ولكن خالفهم في أنه نهى عنها وأمر بأفدادها ويعاقب عليها، فوافقهم في نصف قولهم وخالفهم في الشطر الآخر. وهذه الآيات من أكبر الحجج على بطلان قول الطائفتين، وأن مشيئة الله تعالى العامة وقضاءه وقدره لا تستلزم محبته ورضاه لكل ما شاءه وقدره. وهؤلاء المشركون لما استدلوا بمشيئته على محبته ورضاه كذبهم وأنكر عليهم وأخبر أنه لا علم لهم بذلك وأنهم خارصون مفترون. فإن محبة الله للشيء ورضاه به إنما يعلم بأمره به على لسان رسوله لا بمجرد خلقه. إذن المحبوب والمذموم، ما نطق الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله يحب هذا الأمر فأتوه، وما نطق به الوحي على لسان الرسول إن هذا أمر يبغضه الله فاجتنبوه. طيب قال فإنه خلق إبليس وجنوده وهم أعداؤه، وهو سبحانه يبغضهم ويلعنهم وهم خلقه، فهكذا في الأفعال خلق خيرها وشرها، وهو يحب خيرها ويأمر به ويثيب عليه ويبغض شرها وينهى عنه ويعاقب عليه، وكلاهما خلقه، ولله الحكمة البالغة التامة في خلقه، ما يبغضه ويكره من الذوات والصفات والأفعال كل صادر عن حكمته وعلمه كما هو صادر عن قدرته ومشيئته. وقالت الفرقة الثانية إنما أنكر عليهم معارضة الشرع بالقدر ودفع الأمر بالمشيئة، فلما قامت عليهم حجة الله ولزمهم أمره ونهيه دفعوه بقضائه وقدره، فجعلوا القضاء والقدر إبطالا لدعوة الرسل ودفعا لما جاءوا به، وشاركهم في ذلك إخوانهم وذريتهم الذين يحتجون بالقضاء والقدر على المعاصي والذنوب في نصف أقوالهم، وخالفوهم في النصف الآخر وهو إقرارهم بالأمر والنهي. فانظر كيف انقسمت هذه المواريث على هذه السهام، وورث كل قوم من أئمتهم وأسلافهم، إما في جميع تركتهم، وإما في كثير منها، وإما في جزء منها، وهدى الله بفضله. هذا القسم الرابع، وهدى الله بفضله ورثة أنبيائه ورسله، انتبهوا يا أخوان، لميراث نبيهم وأصحابه، فلم يؤمنوا ببعض الكتاب ويكفروا ببعض، بل آمنوا بقضاء الله وقدره ومشيئته العامة النافذة، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه مقلب القلوب ومصرفها كيف أراد، وأنه هو الذي جعل المؤمن مؤمنا والمصلي مصليا والمتقي متقيا، وجعل أئمة الهدى يهدون بأمره وأئمة الضلال يدعون إلى النار، وأنه ألهم كل نفس فجورها وتقواها، وأنه يهدي من يشاء بفضله ورحمته ويضل من يشاء بعدله وحكمته، وأنه هو الذي وفق أهل الطاعة لطاعته فأطاعوه ولو شاء لخذلهم فعصوه، وأنه حال بين الكفار وقلوبهم فإنه يحول بين المرء وقلبه فكفروا به ولو شاء لوفقهم فآمنوا به وأطاعوه، وأنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأنه لو شاء لآمن من في الأرض كلهم جميعا إيمانا يثابون عليه ويقبل منهم ويرضى به عنهم، وأنه لو شاء ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون، والقضاء والقدر عندهم. من هم؟ الفرقة الرابعة لهم أهل السنة والجماعة، أربع مراتب. شوف يا أخي الكريم، هذه المراتب الأربعة تزيل عنك الإشكالات التي وردت في بعض النصوص السابقة. والقضاء والقدر عندهم أربع مراتب جاء بها نبيهم صلى الله عليه وسلم وأخبر بها عن ربه تعالى. الأولى علمه السابق بما هم عاملوه قبل إيجادهم، هذه المرتبة الأولى. الثانية كتابة ذلك في الذكر عنده قبل خلق السموات والأرض. الثالثة مشيئته المتناولة لكل موجود، فلا خروج لكائن عن مشيئته كما لا خروج له عن علمه. الرابعة خلقه له وإيجاده وتكوينه، فإنه لا خالق إلا الله والله خالق كل شيء، فالخالق عندهم واحد وما سواه فمخلوق، ولا واسطة عندهم بين الخالق والمخلوق، ويؤمنون مع ذلك بحكمته وأنه حكيم في كل ما فعله وخلقه، وأن مصدر ذلك جميعه عن حكمة تامة هي التي اقتضت صدور ذلك وخلقه، وأن حكمته حكمة حق عائدة إليه قائمة به كسائر صفاته، وليست عبارة عن مطابقة علمه لمعلومه وقدرته لمقدوره كما يقول نفاة الحكمة. من نفاة الحكمة أخوان؟ عاد يذكرون نفاة الحكمة؟ الأشاعرة، الأشاعرة والمعتزلة هم نفاة الحكمة الذين يقرون بلفظها دون حقيقتها، بل هي أمر وراء ذلك، وهي الغاية المحبوبة له المطلوبة التي هي متعلق محبته وحمده، ولأجلها خلق فسوى وقدر فهدى وأحيا وأسعد وأشقى وأضل وهدى ومنع وأعطى، وهذه الحكمة هي الغاية والفعل وسيلة إليها، فإثبات الفعل مع نفيها إثبات للوسائل ونفي للغايات وهو محال، إذ نفي الغاية مستلزم لنفي الوسيلة، فنفي الوسيلة وهي الفعل لازم لنفي الغاية وهي الحكمة، ونفي قيام الفعل والحكمة به نفي لهما في الحقيقة، إذ فعل لا يقوم بفاعله وحكمة لا تقوم بالحكيم شيء لا يعقل، وذلك يستلزم إنكار ربوبيته وإلهيته، وهذا لازم لمن نفى ذلك ولا محيد له عنه وإن أبى التزامه. وأما من أثبت حكمته وأفعاله على الوجه المطابق للعقل والفطرة وما جاءت به الرسل لم يلزم من قوله محذور البتة، بل قوله حق ولازم الحق حق كائن ما كان. والمقصود أن ورثة الرسل وخلفائهم لكمال ميراثهم لنبيهم آمنوا بالقضاء والقدر والحكم والغايات المحمودة في أفعال الرب وأوامره، وقاموا مع ذلك بالأمر والنهي، وصدقوا بالوعد والوعيد، فآمنوا بالخلق الذي من تمام الإيمان به إثبات القدر والحكمة، وبالأمر الذي من تمام الإيمان به الإيمان بالوعد والوعيد وحشر الأجساد والثواب والعقاب، فصدقوا بالخلق والأمر ولم ينفوهما بنفي لوازمهما كما فعلت القدرية المجوسية والقدرية المعارضة للأمر بالقدر، وكانوا أسعد الناس بالخلق وأقربهم عصبة في هذا الميراث النبوي، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. واعلم أن الإيمان بحقيقة القدر والشرع والحكمة لا يجتمع إلا في قلوب خواص الخلق ولب العالم، وليس الشأن في الإيمان بألفاظ هذه المسميات وجحد حقائقها كما يفعل كثير من طوائف الضلال، فإن القدرية تؤمن بلفظ القدر، ومنهم من يرده إلى العلم، ومنهم من يرده إلى الأمر الديني ويجعله قضاء ويجعل قضاءه وقدره ونفس أمره ونهيه ونفس مشيئة الله لأفعال عباده بأمره لهم بها، وهذا حقيقة إنكار القضاء والقدر. وكذلك الحكمة، فإن الجبرية تؤمن برفضها ويجحدون حقيقتها، فإنهم يجعلونها مطابقة علمه تعالى لمعلومه تعالى وإرادته لمراده تعالى، فهي عندهم وقوع الكائنات على وفق علمه وإرادته. والقدرية النفاة لا يرضون بهذا، بل يرتفعون عنه طبقة ويثبتون حكمة زائدة على ذلك، لكنهم ينفون قيامها بالفاعل الحكيم ويجعلونها مخلوقا من مخلوقاته كما قالوا في كلامه وإرادته. فهؤلاء كلهم أقروا برفض الحكمة وجحدوا معناها وحقيقتها. وكذلك الأمر والشرع، فإن من أنكر كلام الله وقال إن الله لم يتكلم ولا يتكلم ولا قال ولا يقول ولا يحب شيئا ولا يبغض شيئا، وجميع الكائنات محبوبة له، وما لم يكن فهو مكروه له، ولا يحب ولا يرضى ولا يغضب، ولا فرق في نفس الأمر بين الصدق والكذب والفجور والسجود للأصنام والشمس والقمر والسجود له، ولم يكلف أحدا ما يقدر عليه، بل كل تكليفه تكلف ما لا يطاق ولا قدرة للمكلف عليه البتة. ويجوز أن يعذب رجالا إذ لم يكونوا نساء، ويعذب نساء إذ لم يكونوا رجالا وسودا حيث لم يكن وسودا حيث لم يكونوا بيضا وبيضا حيث لم يكونوا سودا. ويجوز أن يظهر المعجزة على أيدي الكذابين، ويرسل رسولا يدعو إلى الباطل وعبادة الأوثان، ويأمر بقتل النفوس وأنواع الفجور. ولا ريب أن هذا يرفع الشرائع والأمر والنهي بالكلية، ولولا تناقض القائلين به لكانوا منسلخين من دين الرسل، ولكن مشى الحال بعض المشي بتناقضهم، وهو خير لهم من طرد أصولهم والقول بموجبها. والمقصود أنه لم يؤمن بالقضاء والقدر والحكمة والأمر والوعد والوعيد حقيقة الإيمان إلا اتباع الرسل، إلا أتباع الرسل وورثتهم، والقضاء والقدر منشأه عن علم الرب وقدرته. ولهذا قال الإمام أحمد: القدر قدرة الله. واستحسن ابن عقيل هذا الكلام من أحمد غاية الاستحسان، وقال إنه شفى بهذه الكلمة وأفصح بها عن حقيقة القدر. القدر قدرة الله يقول. ولهذا كان المنكرون القدرة فرقتين: فرقة كذبت بالعلم السابق ونفته، الذين ينفون علم الله السابق، يقول الإمام أحمد اسألهم عن العلم، فإن جحدوا علم الله بكل ما هو كان فقد كفروا. ولهذا كان المنكرون القدر فرقتين: فرقة كذبت بالعلم السابق ونفته، وهم غلاتهم الذين كفرهم السلف والأئمة وتبرأ منهم الصحابة، وفرقة جحدت كمال القدرة وأنكرت أن تكون أفعال العباد مقدورة لله تعالى، وصرحت بأن الله لا يقدر عليها، فأنكر هؤلاء كمال قدرة الرب، وأنكرت الأخرى كمال علمه، وقابلتهم الجبرية فجاءت على إثبات القدرة والعلم، وأنكرت الحكمة والرحمة. ولهذا كان مصدر الخلق والأمر والقضاء والشرع عن علم الرب وعزته وحكمته. ولهذا يقرن تعالى بين الاسمين من هذه الثلاثة كثيرا كقوله: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. وقال: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وقال حاميم: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. وقال في حاميم بعد ذكر تخليق العالم: ذلك تقدير العزيز العليم. وذكر نظير هذا فقال: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. فارتباط الخلق بقدرته التامة يقتضي أن لا يخرج موجودا عن قدرته، وارتباطه بعلمه التام يقتضي إحاطته به وتقدمه عليه، وارتباطه بحكمته يقتضي وقوعه على أكمل الوجوه وأحسنها واشتماله على الغاية المحمودة المطلوبة للرب سبحانه. وكذلك أمره بعلمه وحكمته وعزته، فهو عليم بخلقه وأمره. ولهذا كان الحكيم من أسمائه الحسنى، والحكمة من صفاته العلى، والشريعة الصادرة عن أمره مبناها على الحكمة، والرسول المبعوث بها مبعوث بالكتاب والحكمة، والحكمة هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي تتضمن العلم بالحق والعلم به والخبر عنه والأمر به. فكل هذا يسمى حكمة. وفي الأثر: الحكمة ضالة المؤمن. وفي الحديث: إن من الشعر حكمة، فكما لا يخرج مقدور عن علمه وقدرته ومشيئته، فهكذا لا يخرج عن حكمته وحمده، وهو محمود على جميع ما في الكون من خير وشر، حمدا استحقه لذاته وصدر عنه خلقه وأمره، فمصدر ذلك كله عن الحكمة، فإنكار الحكمة إنكار لحمده في الحقيقة، والله أعلم. إذن أقول يا إخوة، لما تكلم الشيخ عن هذه الفرق تكلم عن الفرقة المجوسية، وتكلم عن المشركية، وتكلم عن الإبليسية، ثم تكلم عن ورثة الأنبياء والرسل وهم أهل السنة والجماعة. هؤلاء الفرق الثلاثة الأولى خبطت وضلت، فمنهم من نفى القدر والعياذ بالله، فوصف الله بالجهل، وهناك من غال في القدر فسحب وسلب الإنسان إرادته، وهؤلاء هم الجبرية، ويصبح كأن الإنسان مجبور على فعل كل قبيح. لا والله، هذا يتلافى مع الإرادة والمشيئة التي خلقت للعبد، وأنه يستطيع أن يعرف الخير ويعرف الشر، ونفس ما سواها فعلها مفجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، كل هذه أفعال العبد وإرادته. وهناك والعياذ بالله الفرقة الإبليسية، وهي أخطرها، التي زعمت التعارض بين أوامر الشرع وبين القدر. هدى الله أتباع الرسل على الأنبياء الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، هداهم الله إلى ميراث الأنبياء، آمنوا بقضاء الله وقدره على مراتبه الأربعة، في سبقه في علمه الغيب وكتابة ذلك وخلقه، وآمنوا بالشرع الذي أنزله الله وأرسل به الرسل، وجعل العقل مناط التكليف، وأن الإنسان وكل ما يفعله الإنسان من خير وشر وقد أراده، كل ذلك سبق في علم الله، فلا معارضة بين فعل العبد خيرا كان أو شرا، وبين أن ذلك قد سبق علمه في علم الله السابق سبحانه وتعالى. هذا الأمر حقيقة توسع فيه الشيخ رحمه الله في كتابه العظيم الشفاء العليم في مسائل القضاء والقدر والحكم والتعليل، وأيضا تكلم فيه في كتابه الآخر اللي هو لا إله إلا الله، ثلاث مجلدات اللي تكلم فيه عن الحكم، حكم خلق الأشياء، اسمع على لساني مفتاح درس على حسن. تكلم الشيخ في هذا الأمر وفي هذه القضية، وهي قضية هامة جدا في هذه الكتب الثلاثة، كتابنا اللي معنا طريق الهجرتين، وكتابه العظيم الموسوعي الشفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكم والتعليم، وتكلم عنه أيضا فيما يتعلق خاصة في جوانب الحكمة في مفتاح دار السعادة. الله تبارك وتعالى هدى أتباع الأنبياء أهل السنة والجماعة إلى الإيمان بالقضاء والقدر على مراتبه المعلومة عند أهل السنة، وقاموا بالشرع والقدر، ومع هذا وقبله وبعده يرجون الله سبحانه وتعالى في اللطف وفي العفو والعافية. إلى هنا ننتهي درس الليلة، وسيكون موعدنا إن شاء الله يوم 22 بالتقويم اللي يوافق 23، هو أول أسبوع من الدراسة إن شاء الله، سنلتقي إن شاء الله ذلك اليوم في درس الثامن.